السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. قال: حدثنا صدقة وابن الفضل المروزي قال: أخبرنا ابن عيينة وابو محمد الهلالي عن معمر عن الزهري عن هند وهي بنت الحارث الفصية عن أم سلمة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وعمر ويحيى ابن سعيد، أي قال سفيان بن عيينة حدثني عن معمر وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قول رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. مناسبته لكتاب العلم واضحة، وهي أن نشر العلم يكون في الليل وفي النهار، وفيه كما قال الحافظ رد على من أطلق كراهية السمر بعد العشاء حتى وإن كان في العلم، فكأنه يقول إن كراهية السهر بعد العشاء لا يشمل ما كان في مباحثة العلم ومدارسته أو ما كان في الوعظ والتذكير. والعلماء الحق بذلك المصالح العامة للمسلمين، إنما يكره السمر بعد العشاء إذا كان في أمور فيها لغو ولا فائدة منها، أو على الأقل تكون مباحة لكنها تؤول إلى الاستثقال في القيام لصلاة الفجر، أو تضيع على الإنسان ما هو أفضل، كأن يطيل الإنسان السهر في الليل في أمر مباح ثم يضيع صلاة الليل، فهنا تكون الكراهية. أما إذا كان سيطيل السهر فيضيع صلاة الفجر أو صلاتها في جماعة، فعند ذاك يتعين ترك السهر، وكان السهر في ذلك حراما، وإن كان سهرا في مباح إلا أنه يؤول إلى معصية وهي ترك الصلاة. فمن كان سمره بعد العشاء يضيع عليه صلاة الفجر بالكلية، فإن سمره يعد حراما، لا يجوز أن يسمر. والإنسان أدرى بنفسه، إذا كان يعلم من نفسه أن السمر سيضيع عليه الصلاة فلا يجوز له أن يفعل، ويجب عليه أن يقوم للنوم. وإذا كان سيقوم لصلاة الفجر لكنه لا يستطيع أن يصلي جماعة، وغلب على ظنه أنه بسهره هذا سيضيع صلاة الجماعة، وعلى القول الراجح في المسألة بأن حضور الجماعة واجب، إذن أيضا يتعين عليه ترك السهر، فإن فعل فيكون عاصيا، لأن السمر في مباح سيؤول إلى معصية ويترك الجماعة. والله سبحانه وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. فالإنسان يصلي جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الحرب أن تترك صلاة الجماعة، بل شرعت صلاة الخوف وهي في جماعة، والعدو مرابط والعدو قائم على رقاب المسلمين، ومع ذلك ما رخص في ترك الجماعة. على كل القول الراجح في المسألة قول من قال إن حضور الجماعة واجب، فمن كان سهره في الليل سيضيع عليه الجماعة، فيجب عليه أن يكف وأن يبكر في النوم. أما إذا كان السهر في طلب العلم ومباحثة العلم فلا شك أن ذلك أفضل، لكن إذا علم أيضا أن إطالة السهر في العلم سيضيع الجماعة فلا يجوز، لأن طلب العلم في حقه نافلة ليس بواجب، وإن كان واجبا فهل هو أوجب من حضور الجماعة؟ فلا يجوز أن نعمل واجبا على حساب واجب، يجب أن نقوم بالواجبات جميعها. والأمر يا إخوان لو أن الإنسان يعني نظر في المسألة رأى أن الإنسان مثلا إذا سهر في طلب العلم إلى الساعة 11 ثم نام وبعد الفجر فيكون نشيطا يستمر في مراجعة القرآن وفي مراجعة دروسه، هذا أفضل بكثير ممن يسهر للساعة 1 والساعة 2 ليلا ثم بعد ذلك يصلي الفجر ويرجع ينام للساعة 8 صباحا أو 9. بورك الأمة في بكورها، لو بكر الإنسان في النوم فانظر مثلا من بعد الفجر إلى الساعة 8، من الساعة 5 تنتهي صلاة الفجر، 6، 7، 8 هذه 3 ساعات، هذه 3 ساعات فيها بركة، فيها هدوء، فيها خلو الذهن، فيها صفاء القلب، فيها بركة عظيمة. أول ليل بركة، أول نهار بركة عظيمة. انظر مثلا لو أنك تقول لا أنا ما أريد أنام للساعة مثلا 11 12، أنا أريد أن أسهر، ضف 3 ساعات على الساعة 12 الساعة 3، أنت لا تستطيع بعد الساعة 12 تسمر 3 ساعات، بعد الساعة 12 ما عاد تسمر 3 ساعات، فانظر إلى 3 ساعات بعد الساعة 12 يعني الساعة 3، وهذا أكثر ما يمكن أن يفعله الإنسان، يسهر للساعة 3 ومع ذلك تضيع عليه 3 ساعات التي سهرها في الليل، ضيع عليه ما هو أفضل منها بالنهار. ثم يقوم الساعة 8 وكسلان، وهو كسلان وغير نشيط، وعلى ما يقوم ويعمل بعض الأشياء وكذا ينشط على الساعة 10، إذن 5 ساعات راحت بعد الفجر. لو أن هذه 5 ساعات نام هو الساعة 10، لو نام الساعة 10 الساعة 11 مع 5 ساعات، يعني 5 ساعات يعني للساعة 4، لو أنه وصل السهر من 11 فوق 5 ساعات يعني معناه سهر للفجر الساعة 4 تقريبا. فلو أن الإنسان يعود نفسه أن يستفيد من وقته من بعد العشاء، مثلا يتعشى، يجلس مع أهله بعض الوقت، يجلس إن كان غير متزوج يواصل في المراجعة إلى الساعة 11 وينام مبكرا، يقوم الفجر إذا كتب له حظ في الليل قام وصلى، وإذا ما صلى في الليل قام الفجر وهو نشيط، أصبح يعني فعل خيرا كثيرا على الساعة 10 11، وإذا به ينام نومة قليلة قبيل صلاة الظهر يستريح بعدها وينشط. فأحيانا طالب العلم ما يدرك أين مصلحته في السهر، هل السهر أفضل له أو أنه يبكر بعد الفجر أفضل له. هذا بارك الله فيكم يعني شيء عام، هذا الشيء العام. لكن أحيانا يكون في حق بعض الأشخاص يكون الأولى هذا أو الأولى ذاك، هذا أمر آخر، لكن الشيء العام الذي طبائع الناس تستقيم عليه هو هذا، النوم المبكر والقيام المبكر، وهذا هو المراد بالسهر. يعني ما جاء سهر والأدلة اللي استدل بها البخاري رحمه الله ما في السهر هذا المفرط، هذا السهر المفرط الذي يضيع أشياء أخرى. يعني إيش استدل بهذا الحديث على السهر؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ بالنوم فزعا، رأى في النوم رؤيا فقام فزعا وقال عليه الصلاة والسلام أيقظوا صواحبات الحجر، وأمر يعني أمرهن بالصلاة، ورب كاسيف دنيا عليه في الأخير. إيش هذا؟ هذا شيء قليل، يعني دقيقة واحدة يقال هذا الحديث. فيسدل الإنسان بهذا الحديث على أنه يعني يسمر سمرا مفرطا الساعة 2 الساعة 3 وضيع ما هو غير ذلك، ويقول لك البخاري بواب بابا في يعني طلب العلم والعظة في الليل أو السمر في الليل، هذا ليس على إطلاق. على كل كما سمعنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من النوم ذات ليلة وكان قد رأى شيئا يعني يفزعه، فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. من أهل العلم من يقول الفتن العذاب والخزائن خزائن الرحمة، ومن أهل العلم من يقول الخزائن أيضا هنا وإن هي المال، خزائن المال، والمال يؤول بالناس إلى الفتن والاقتتال عليه، فقوله الفتن وقوله الخزائن كلاهما يؤول مآلا واحدا، وأن خزائن المال تجعل الناس يتكالبون عليه، وإذا تكالبوا عليه آل بهم الأمر إلى الاقتتال والتحاسد والتدابر، وهذا من الفتن أيضا. قال سبحان الله: ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، يعني أمهات المؤمنين. وفيه دليل كما ذكر الحافظ أن الإنسان يوقظ أهله إذا رأى ما يفزعه، وأن يفزع إلى الصلاة إذا رأى ما يكره أو يفزع منه. فإن الفزع إلى الصلاة أولا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى وسكينة للقلب وطمأنينة للنفس من الفزع والروع الذي نزل بالنفس، وفيه أيضا إذا أراد الله بالناس فتنة وأراد شيئا أن تأتينا المنية ونحن على طاعة الله، أن تأتينا المنية ونحن على طاعة الله، فيه الفزع إلى الصلاة عندما يرى الإنسان ما يهمه أو ما يجلب عليه الكرب، نسأل الله السلامة. أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعوذ بالله يا أخوان أن نكون في الدنيا منعمين وفي الآخرة معذبين، ونعوذ بالله أن نكون في الدنيا مذكورين وفي الآخرة منسيين. فكم من رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة، وكم من رجل منعم في الدنيا معذب في الآخرة، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن يكون هذا حالنا ومآلنا، نعوذ بالله أن نكون كذلك، نعوذ بالله أن يكون هذا حالنا ومآلنا. والواجب علينا دائما أن ننظر إلى الدنيا أنها وسيلة للآخرة ومطية للآخرة. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كاسية بلباسها، عارية والعياذ بالله في الآخرة من الحياء ومن العمل الصالح. وكم من امرأة كاسية وعارية في الدنيا، كاسية عارية في الدنيا، لباسها يظهر أنه كاس وهو في الحقيقة عري ومجلبه إلى الفتن والافتتان، نسأل الله العفو والعافية. حافظ رحمه الله ذكر هنا بعض الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث، فيقول: وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى موجب إيقاظ أزواجه، أي ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج رسول الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجب، سبحان الله، ماذا أنزل، ماذا، إن كان وإن كانت استفهامية كما ذكر الحافظ إلا أنها تضمنت معنى التعجب. وفي الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجب وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ، فإنه استيقظ وقال سبحان الله. وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لسيما عند آية تحدث، لسيما عند آية تحدث. وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا الحديث في إسناده كلام، لكن في هذا المعنى كون النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الصلاة قرة عينه وطمأنينة نفسه وزوال كربه وهم وغمه، هذا في هذا المعنى أحاديث، لكن كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فيه كلام من ناحية الإسنادية. وفيه طيب: وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي. وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة، الشيء التي تهول المرء وتخيفه وتفزعه. وفيه تحذير العالم من أن يأخذ عنه، وفيه تحذير العالم من أن يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفيه إيش؟ تحذير العالم، العالم عندك يؤخذ ولا يأخذ؟ الهمزة عندي على ألف، يأخذ، ينظر إيش وجه هذا. تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، يعني هل فيه تحذير من أن يؤخذ عن إيش؟ وإيش وجه الكلام؟ العالم المحذر، وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، ينظر ما اتضح لمراده، وفيه الإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور. طيب تابع الكلام الأول. ها أيوة، عن إيش؟ يعني فيه يعني إنذار لكل الأتباع بكل شيء سيتوقع حصوله. طيب الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب الثمر في العلم. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ هذا الأول باب العلم والعظة بالليل، والثاني باب الثمر في العلم. والثمر معروف أنه يكون في الليل، هل هما واحد أم لا؟ مع أنه لا بد من التنبيه على أن الحديث الأول، حديث أم سلمة الذي استدل به الإمام البخاري، ليس صريحا في أن الموعظة تكون في أي وقت من الليل، إنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ بعد نوم ثم وعظ. هل فيه أن ذلك كان بعد العشاء، يعني بعد العشاء مباشرة؟ لا، لابد أنه بعد العشاء قد نام ثم كانت الموعظة بعد الاستيقاظ. اسكت يا ابن تعمل القلم هذا. كانت الموعظة بعد الاستيقاظ من النوم. هل لو أن الإنسان نام في أول الليل ثم استيقظ يعد ذلك ثمرا؟ الحافظ ذكر من جهة اللغة في هذا الباب الثاني أن هذا لا يسمى ثمرا، إنما الثمر قبل النوم، فإذا نام واستيقظ ما يسمى ثامرا، ما يسمى في هذه الحالة ثامرا، وإلا كان الذين يصلون بالليل ثمارا، الذين يصلون بالليل ثمارا. وعلى ذلك فالباب الأول فيه العظة والموعظة بالليل بعد النوم والاستيقاظ، وأما الباب الثاني فيه الموعظة قبل النوم، فيه الموعظة قبل النوم. هذا فارق. وذكر الحافظ أيضا فارقا بين السمر والسهر، فذكر الحافظ رحمه الله الفرق بين السمر والسهر في الشرح، ممكن يرجع إلى قوله. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير من محدثي أهل مصر، وكان آية في الحفظ، كما مر بنا أن يحيى بن معين انبهر بحفظه، وكان يقول: في مصر رأيت في مصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. فعلق على ذلك الحافظ الذهبي في النبلاء وقال: يكفيه أن انبهر يحيى بن معين بحفظه. فإذا كان ابن معين ذاك الحافظ العالم الواسع مع ذلك يعد سعيد بن عفير من العجائب، قال: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير، هذا يدل على أنه حافظ عجيب انبهر بحفظه. ويقول فيه الدارقطني: كان شعلة في الحفظ، كان شعلة. قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث وابن سعد، أيضا من أئمة أهل مصر في الحديث وفي الفقه. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم، وهو ابن عبد الله بن عمر وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. سبحان الله، يعني معنى هذا أن على رأس المئة السنة من هذه الليلة لا يبقى ممن هو موجود هذه الليلة على ظهر الأرض منها أحد، ينخرم هذا الجيل كله على رأس مئة سنة. وهنا قد يسأل سائل: إيش وجهه، يعني إيش وجه الدلالة الثمر في العلم، كون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الليلة لا تأتي مئة سنة عليكم السلام من هذه الليلة بقي من الموجودين على ظهر الأرض أحد، إيش وجه الدلالة في العلم هنا؟ ذكر الحافظ أن وجه الدلالة كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينصحهم ويقول: إن أمتكم هذه لا يطول عمرها كالأمم السالفة الذين كانوا يعيشون المئات من السنين، فأنتم أعماركم قصيرة، فأكثروا من العمل الصالح لتستدركوا النقص في العمر والنقص في الأجل بالعمل الصالح. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى مما هو على ظهر أرض أحد. هذا وجه الشاهد من يعني من هذا الحديث لباب السمر في العلم، وإلا يعني هذه موعظة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يفهم أحد أن هذا مجرد إخبار أنكم لا يبقى ممن هو مولود الآن على ظهر الأرض في هذه الليلة، وقول هذه الليلة داخل فيها إلى طلوع الفجر، كل من يولد في تلك الليلة إلى طلوع الفجر لا يعيش أكثر من 100 سنة، لابد أن آخر أو أنفاسه يكون 100 سنة. واستدل بهذا الحديث على موت الخضر، أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. استدل من أهل العلم أن استدل بهذا الحديث على أن الخضر قد مات، لأن الخضر لو كان حيا في ذلك الوقت فهو ممن يشمله قوله عليه الصلاة والسلام لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والذين قالوا ببقائه وعدم وفاته قالوا قد يكون بين السماء والأرض، ليس على ظهر الأرض إلى غير ذلك. وليس معنا فائدة من أن نبحث هل الخضر حي أم ميت، هل الخضر حي أم ميت الآن، لأن الخضر سواء كان حيا أو ميتا نحن لا نستفيد من علمه شيئا، نحن ليس لنا علم إلا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام هو المحفوظ الباقي. أما الخضر وعلم الخضر فهذا لنفسه لا لأمة محمد، أمة محمد نبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتتلقى العلم منه، وحتى عيسى وهو نبي كريم ورسول عظيم من أولي العزم في آخر هذه الأمة يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الخمر ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لسنا بحاجة إلى أن نبحث في قضية حياة الخضر ووفاته، لأن حياة ووفاته لا تفيدنا شيئا في العلم، لا تفيدنا شيئا، لا نستطيع أن نقول هذا الأمر حرام والدليل على ذلك أن الخضر قال حرام. إذا لم يحرمه الله ورسوله فلا يعتمد على تحريم الخضر، إذا لم يحله الله ورسوله فلا يعتمد على تحليل الخضر. فأبحاث أحيانا تأخذ يعني حقيقة قسطا ووقتا على الناس ليس لها حاجة، ليس لها حاجة ولا فائدة. على كل، الظاهر من هذا الحديث موت الخضر، الظاهر من هذا الحديث موت الخضر. وإذا كان يقال أنه ليس على ظهر الأرض إنما هو يعني كان فوق شجرة، أنه كان في السماء يطير أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى دليل خاص إذا احتجنا بحث المسألة، لكن ظاهر هذا موت الخضر. وفيه الثمر في العلم، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء قام ووعظ الناس. قد يقول قائل هذا يعني إيش فيه من ثمر هذا؟ فالعلماء يقولون إذا كنا نجوز كلمة فنجوز أكثر، لأن ما عندنا دليل يحد يعني يضع حدا معينا يقول أكثر من ذلك يسمى ثمر ودون ذلك لا يسمى ثمرا. وإن كان بعض أهل العلم ممكن أن يقول إن الثمر يرجع فيه إلى العرف، تحديد الثمر يرجع فيه إلى العرف، فما عد في عرف الناس ثمرا فهو ثمر، وأما مجرد كلمة بعد صلاة العشاء هل هذه تسمى ثمرا؟ هذا يعني موضع تساؤل ينظر في ذلك أيضا. يقول ابن بطال إنما أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. هذا كلام ابن بطال ليس كلام الحافظ كما ذكرته سابقا. وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة. صحيح. قال رحمه الله حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم يعني ابن عباس أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. سبحان الله على هذا الحرص وعلى هذا الذكاء في ابن عباس من صغره، كيف وهو صغير عنده الحرص على أن يتعلم صلاة الليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين هي خالة ابن عباس، فكان يذهب في ليلتها التي يبيت عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينظر كيف حال الرسول في الليل عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الذكاء في ابن عباس من صغره، كم من أبنائنا وكم من أولادنا يفكر في هذا التفكير؟ كم فينا حتى من الكبار من يفكر؟ لو أن مثلا من من أبنائنا يقول مثلا أبي عالم، أجلس أشوف كيف أعمال أبي، كيف أحوال أبي، كيف كلام أبي، كيف كذا. أزهد الناس في العالم أهله، نسأل الله السلامة. أزهد الناس في العالم أهله، أهله يزهدون فيه، البعيدون يعرفونه وأهله لا يعرفونه. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان في الأردن كثير من الناس ما يعرفونه، ويعرفه العرب والعجم في مشارق الدنيا ومغاربها يعرفه، وكثير من جيرانه ربما ما يعرف أن هذا هو الألباني الذي الدنيا من شرقها إلى غربها تستمع فتواه وتعرف قوله واجتهاده في المسألة وقوله بالتحليل والتحريم، ويعني يتعلمون على أشرطته وكتبه، وكثير من جيرانه ما يعرفونه. وكان له كلمة رحمه الله يقول: إذا مات الألباني عرفه الناس، إذا مات الألباني عرفه الناس، أما هو حي ما يعرفونه. فانظروا إلى هذا الذكاء وهذا الحرص في ابن عباس، يحرص على أن يعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف سيعرف صلاة النبي في الليل والرسول يكون في بيوت نسائه؟ رأى أمامه بابا مفتوحا، بيت خالته، وكان يذهب عند خالته وينام. انظروا، يعني هو أظهر أنه متناوم للرسول، يعني تناوم وأظهر للرسول أنه نائم ويسمع كلامه. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام عند يعني خالته في ليلتها، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم. يعني هو يسمعه يقول نام الغليم، يعني يظهر أنه نائم وليس بنائم، أو كلمة تجبها. ثم قام: فقمت عن يساره. الغليم ما هو بنائم، الغليم يريد أن يرى أشياء يتعلمها ينقلها للأمة. من كان سيخبرنا بهذا الحديث لو ما راح ابن عباس؟ راح هناك وحفظ هذه كيفية صلاة الليل من النبي عليه الصلاة والسلام وقام يحدث بذلك. قام يصلي، وقام ابن عباس يصلي عن يساره، طفل صغير ما يعرف أين يقف الإنسان بجوار الإمام. قال: فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه، أخذني وجراني من ورائه وردني إلى يمينه، جعلني عن يمينه. فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعة، هذه 7 وقبل ذلك 4، هذه 11 ركعة. ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيط، يعني نام الرسول علي بن عباس صاحي، علي بن عباس مستيقظ يسمع غطيطة النبي عصر ونائم. قال: ثم خرج إلى الصلاة. إذن ما نام ابن عباس ليلته كلها إلى أن خرج لصلاة الفجر، وهو يصف لنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. وإيش وجه الشاهد في هذا الحديث في السمر؟ اختلفت كلمة العلماء، فمن قائل إن وجه الشاهد هو سمر ابن سهر ابن عباس ليترقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، في من أهل العلم من قال هذا، وفي من أهل العلم من قال وجه الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام نام الغليم، ومجرد هاتين الكلمتين تكون سمرا، هذا غير صحيح. ذكر الحافظ بعد أن نقل أقوال العلماء في هذا، قال: الإمام البخاري من عادته أنه يبوب الباب لكلمة في الحديث في موضع آخر، خرجها في الحديث في موضع آخر وإن لم يخرجها في هذا الموضع، وهو يريد بذلك أن الذين يبحثون في الأحاديث يجمعون الطرق، فإن الحديث يبينه القرآن، ويبينه الحديث الآخر، وتبينه اللفظة الأخرى في الحديث نفسه. فإذا أراد الإنسان أن يعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يجمع الطرق، ينظر إلى الصحيح منها، ثم بعد ذلك يفسر الحديث بالحديث، ثم بعد ذلك يفسر الحديث بالحديث. فيقول: ثبت في رواية أخرى أخرجها المصنف في كتاب التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أهله بعد أن صلى العشاء فتحدث معهم ساعة ثم نام، ثم صلى 4 ركعات ثم نام. فقوله فتحدث معهم ساعة ثم موضوع الشاهد، تحدث مع أهله ساعة. وقد يقول قائل: أين هذا في العلم؟ هل لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث مع أهله في شيء آخر؟ فالجواب يقال: إن الذي يظهر أن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر يعني الذي عرف من حديث عليه الصلاة والسلام حتى مع أهله أيضا هو فيما يكون تشريعا للناس وتسنينا لهم كيف يفعلون. ومتوقع لحضور ابن عباس أن يكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يستفيد الناس جميعا منه لا فيما يحتاجه الرجل من زوجته لا فيما يحتاجه الرجل من أهله لحضور هذا الغلام معهم. فإذا كان ابن عباس يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو محمول على الموعظة على التذكير على حكاية أخبار الأمم السالفة على حكاية أخبار ستأتي بعد ذلك على وعظ توجيه نصح أو غير ذلك وهذا يعد من الثمر في العلم. على كل حال ما بوب له الإمام البخاري ثابت وهو الثمر بعد العشاء في طلب العلم وفي مصالح المسلمين العامة كما كان عمر رضي الله عنه يثمر في مصالح المسلمين ويتحدث عن أحوال المسلمين حتى قال له مرة أبو موسى الأشعري نحن نقوم إلى الصلاة قال ونحن في صلاة أي ما دمنا في مصالح المسلمين نحن في صلاة وليس معنى ذلك أن نحن في صلاة نترك الصلاة ونتكلم في مصالح المسلمين لا إنما أراد عمر أن يقول له نحن في طاعة منذ ليلتنا لأننا نجلس في طاعة الله لم نجلس في معصية الله. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين أبو عبد اللطيف موجود أم لا؟ طيب على كل حال احنا عندنا ان شاء الله ضيوف غدا عندنا ضيوف يأتوننا منهم من هو قادم من الرياض ومنهم من هو من حضرموت المكلا وغير ذلك فأريد الإخوان ينظفون الأماكن تنظيفا جيدا والإخوان المسؤولون عن بعض الأعمال أيضا ينظفون الأشياء التي أوكلت إليهم من أجل إذا جاء الضيوف إن شاء الله يكون ذلك أحسن وأفضل. سبحانك الله العلا أبو عبد اللطيف يا أبو الحسن أيمن جينا بسرعة.